هذه سائلة من الطائف يا فضيلة الشيخ، تقول: في رمضان يحدث ومن عدة سنوات بأنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان، فما حكم ذلك مأجورين؟ لا حرج على الإنسان أن يبقى يأكل حتى يفضل المؤذن من أذانه، إلا إذا علمنا أن المؤذن يؤذن بعد أن شهد الفجر، فإنه في هذه الحال يجب الإمساك من حين الأذان، ولا يجوز الأكل ولا الشرب بعد الشروع في الأذان. ومن المعلوم أننا في الوقت الحاضر لا يؤذن المؤذنون على طلوع الفجر لأنهم لا يشاهدونه، وإنما يؤذنون على التقويم، والساعات قد تختلف في انضباط الوقت وعدمه، والأصل بقاء الليل. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يأكل والمؤذن يؤذن ويشرب والمؤذن يؤذن، إلا إذا علم أنه إنما أذن بعد أن شاهد الفجر، والله أعلم. والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بنوم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم.